بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 43 بعد 200. طيب، ذكرنا أحداث هائلة، يعني لخصناها في السنة السابعة، في أول السنة السابعة. نذكر الآن ترجمة جعفر، لأنه قدم قبل خيبر وحضر خيبر، جعفر رضي الله عنه. ثم نذكر خبر الطفيل بن عمر ودوس، ونذكر خبر الأشعريين. يعني هذه الأحداث، الوفود الثلاثة الكبرى، وفد مهاجرة الحبشة، ووفد الأشعريين معهم، ووفد دوس. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له من الأبناء عبد الله، وبه كان يكنى، كنيته أبو عبد الله، والعقب كلهم من ولد عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هذا من أسخى أسخياء بني آدم، وله أخبار عند ابن أبي الدنيا وفي أخبار الأدب، رجل فيه سخاء سبحان الله. عبد الله بن جعفر شيء مهول مهول مهول، هو الحسن والحسين، واحد من آل العاص، سعيد بن العاص وكذا، هؤلاء كل واحد يقول السخاء عندي. ورجعوا لأخبارهم عند ابن أبي الدنيا وفي كتب الأدب هذه، سبحان الله العظيم، ابن أبي الدنيا استوفى في أخبار الأسخياء. وله من الأبناء محمد وعون، محمد وعون وعبد الله بن جعفر. محمد وعون هؤلاء تعاقبوا على أم كلثوم بنت علي ابنة فاطمة، تزوجها عمر الخليفة رضي الله عنه فمات عنها، فأخذها محمد بن جعفر، ثم أخذها عون بن جعفر، وماتت هي وابنها زيد بن عمر في يوم واحد. هذه أم كلثوم بنت علي، لأن عمر خطب أم كلثوم بنت الصديق فرفضت، وقالت عمر ما يصلح النساء، رجل شديد ومتقشف في معيشته. هذه أم كلثوم بنت الصديق، أمها أنصارية، أمها بنت خارجة، وخذها طلحة وجابت عائشة بنت طلحة. هذه أم كلثوم اللي يضرب المثل في الكمال والجمال والعلم، يعني متربيتين عائشة عخالتها بنت الصديق. طيب، إذن له جعفر له من الأولاد عبد الله ومحمد وعون، كلهم ولدوا في الحبشة، لأنه مكث في الحبشة تقريبا 10 سنوات أو أكثر. أمهم أسماء بنت عميس الشهرانية، وذكر سلسل اسمها من أسماء إلين شهران. شهران ابن عفرس ابن أفتل، وأفتل هو جماع خثعم، أفتل ابن أنمار، وأنمار وإياد إخوة مضر وربيعة على الصحيح. هذا كله بيناه في قناة العرب. قالوا ولد جعفر بن أبي طالب عبد الله وعون ومحمد، وإخوتهم لأمهم يحيى بن علي بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق. أمهم أسماء بنت عميس الشهرانية الخثعمية، لأنه خلف عليها الصديق، ولدت محمد بن الصديق في ذي الحليفة في حجة الوداع، ثم مات الصديق بعد سنتين، وخلف عليها علي رضي الله عنه، فأولدها يحيى بن علي، ثم قتل عنها علي رضي الله عنه. وكانت امرأة كاملة هذه الشهرانية رضي الله عنها، كاملة عابرة رؤية كاملة في كل وجه، يعني امرأة صحيح. من الطرائف في البخاري أن عمر دخل على حفصة وعندها هذه أسماء بنت عميس، فقال لحفصة من هذه؟ قالت هذه أسماء بنت عميس. قال البحرية الحبشية، يعني أنها جاءت من الحبشة. ثم قال عمر، يعني يتحدثون، قال عمر نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، الكلمة ما أدري وقالها مزح ولا قالها جد، لكن قال نحن اللي مكثنا معه أولى برسول الله منكم. فغاضبت أسماء بنت عميس الشهرانية غضب، وقالت أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقدكم ويعلم جاهلكم ويرفعكم، يعني يكفيكم النظر إليه، ونحن كنا في دار البعداء الغرباء في الحبشة بعيدين عنه، وانحبسنا ننتظر أمره، وتكونون أولى برسول الله منا، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أولى به، نحن أو أنتم. فذهبت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، سمعت ما قال عمر يقول كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابي هجرة واحدة، وأنتم يا أهل السفينة لكم هجرتي، لأن أصحاب السفينة جعفر وأصحابه وأبو موسى وأصحابه هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا للمدينة. قال أبو موسى فكنا نتعاقب على بيت أسماء نكتب هذا الحديث من فرحنا به، لنا هجرتين، اللهم صل على محمد. أسماء بنت عميس وعابرة رؤية هي اللي عبرت لعمر الديك اللي نقره، قالت رجل أعجمي يقتلك، سبحان الله العظيم. والصديق أيضا كانت زوجته، وهي اللي غسلت الصديق، يعني امرأة كاملة. هذه كانت عند جعفر، أسلم جعفر قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهاجر الهجرة الثانية هو وامرأته أسماء بنت عميس، فولدت في الحبشة عبد الله وعون ومحمد، ولم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية أن يقدم عليه، وأرسل عمرو بن أمية الضمري، فقدم في أول سنة 7، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بخيبر. يقول الشعبي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب، فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه، سبحان الله، التزمه وعانقه وقبل ما بين عينيه، وقال والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، قدوم جعفر أو فتح خيبر، لا إله إلا الله. وقال الشعبي إن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل جعفر حين جاء من أرض الحبشة فقبل ما بين عينيه وضمه إليه واعتنقه من شدة محبته، لا إله إلا الله. واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر، وكانوا هم أهل الحديبية، أن يدخل معهم جعفر أصحابه، فأذنوا فأسهم لهم في خيبر. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أوهام بن إسحاق، يقول آخى بينه وبين معاذ بن جبل، لكن المؤاخاة انتهت في بدر لما نزلت آية الميراث، آخر آية في الأنفال، وين بدر جعفر يومئذ بأرض الحبشة. لما كان في حجة في فتح مكة، كانت بنت حمزة رضي الله عنه أمها سلمة بنت عميس الشهرانية، أخت أسماء بنت عميس، وأخواتهن من الأم، أخوات أسماء وسلمة، ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم خالد بن الوليد، وأم عبد الله بن عباس، وأم حفيد بنات الحارث، أخوات لي هؤلاء. لكن يقال الله أعلم أنهن، بعضهم يقول أن أمه اسمها عميس، لكن الصحيح لأن والدها اسمه عميس الشهراني، عميس بن معبد بن تيم كذا الشهراني. طيب، فبنت حمزة كانت تطوف بين الرجال، يعني صغيرة، يمكن أم ثمان، أمها أنصارية، وحمزة قتل في أحد، لا أقل، حمزة قتل في أحد 3، وهم الآن 8، يمكن عمرها 5-6. فأخذها علي بيدها بنت حمزة، وألقاها إلى فاطمة في هودجها، وقال عندك ابنة عمك. فقام علي وجعفر وزيد بن حارثة، زيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة، وعلي وجعفر، واختصموا في هذه البنت أيهم أولى بها، حتى ارتفعت أصواتهم وأيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فقال هلم أقضي بينكم فيها وفي غيرها. فقال علي، يعني كل واحد يذلي بحجته، قال يا رسول الله هذه بنت عمي، وأنا أخرجتها، يعني كانت تطوف بين الرجال، وأنا أحق بها، يعني أنا أول من بادر إليها. قال جعفر يا رسول الله هذه بنت عمي وخالتها تحتي، هذه حجة قوية. وقال زيد بن حارثة هذه ابنة أخي يا رسول الله، يعني المؤاخاة. فقال في كل واحد قولا رضيه عليه الصلاة والسلام، فقال أولا هي لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، حديث الصحيحين. يقولون في رواية فحجل جعفر حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دار عليه الحجل، أن يمشي على رجل وحدة، يحجل مثل طريقة الحجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال شيء رأيت الحبشة يصنعونه عند ملوكهم. قال خالته عندك. ثم أرضاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، وفي رواية أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي، وأنت مني ومن شجرتي ومن عترتي. جعفر يقولون أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته من بعيد كذا أول نظرة تظنها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الشبه. هم 5 من قريش كلهم يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أحد ابن العباس، أظن قثم بن عباس، هذا كذا يشبه ابن عمه أيضا عليه الصلاة والسلام، فهو يشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. وأعظم من هذا يشبه خلقه، يعني خلق جعفر يقول أشبهت خلقي، والخلق أيضا الدين، إنك لعلى خلق عظيم. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخي ومولاي، أو أنت أخونا ومولانا، فأرضى الثلاثة كلهم رضي الله تعالى عنه. لكن والله جعفر قال له أشبهت خلقي وخلقي، وعلي أيضا قال له أنت مني وأنا منك. أبناء أبي طالب 4، كل واحد بينه وبين الثاني 10 سنين، أكبرهم طالب مات في الشرك مع أبيه، وعقيل بعده بعشر سنين، ثم جعفر بعده بعشر سنين، ثم علي بعده بعشر سنوات رضي الله عنه. إيه قالوا وإن جعفر تختم في يمينه، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام جيشا، سيأتي خبره، واستعمل عليهم زيد بن حارثة أخوه ابنه في الجاهلية ومولاه أحب الناس إليه أيضا، وقال إن قتل زيد أو استشهد زيد فأميركم جعفر أبي طالب، فإن استشهد جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة. فلقوا العدو فأخذ راية زيد وقاتل حتى قتل زيد بن حارثة، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه قبل أن يأتي البشير، وقال إن إخوانكم لقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. سبحان الله، من خالد انسحب بالجيش سيأتي خبره. ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا إله إلا الله. ثم قال ائتوني ببني أخي، الراوي عبد الله بن جعفر، قال عبد الله بن جعفر فجيء بنا كأن أفراخ، يعني كلهم دون العشر صغار، وين توهم صغار. سبحان الله. فقال ادعوا لي الحلاق، فدعي الحلاق قال فحلق رؤوسنا، ترى إزالة الشعر إزالة هم في الرؤيا وفي الحقيقة. ثم قال أما محمد فيما يروى، محمد بن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب يشبه جده مرة، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، يمكن عبد الله يشبه والده أيضا، وبعضهم قال عون. قال عبد الله ثم أخذ بيده فأشالها، ثم قال اللهم اخلف جعفرا في أهله، اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاث مرات. أما هذه سبحان الله، عبد الله بن جعفر ما يشتري شيء إلا أنزل الله فيه بركة، لكن رجل جزل جزل جزل جزل. الله العظيم أنك تستحي الآن تقول فيه كرم ولا فيه مع آدم. بذكر لكم قصة واحدة، عبد الله بن جعفر كان يطلب الزبير 400,000 الدائن عبد الله بن جعفر. الزبير عبد الله بن الزبير الحديث في البخاري لما أنه مات والده أخذ يسدد ديون والده، فوجد الورقة فقرأها عبد الله بن الزبير بالخطأ، ظن أن الزبير يطلب عبد الله بن جعفر 400,000، فكتب أو أرسل إلى عبد الله بن جعفر وقال مال أبي اللي عندك هاته. فسبحان الله عبد الله بن جعفر ما قال أنت أخطيت ولا شيء، قال المال موجود وأبشر، أظنه أرسل له. فقرأ عبد الله بعدين الورقة وعرف أنه مخطئ، فقال عبد الله بن جعفر المال لك مو بلنا، يعني أنت اللي تطلب والدي. سبحان الله، كذا فيهم جزال وطيبة نفس وأخبار لا تحصى، لكن ليس هذا وقته. طيب الآن نحن مع والده رضي الله عنه. قال ثم جاءت أمنا، يعني لما قال اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاث مرات، اللهم اخلف جعفر في أهله، جاءت أمنا أسماء بنت عميس فذكرت يتمنا وجعلت تفرح، يعني تريد أن تزيل الغم. فقال لها عليه الصلاة والسلام آل عيلة تخافين عليهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله أكبر. وقال يحيى بن عباد عن أبيه قال أخبرني أبي الذي أرضعني وهو من بني مرة قال كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤته، نزل عن فرس له شقرة فعقرها ثم قاتل حتى قتل، وهو يقول أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، يا نفس ما لك تكرهين الجنة، لطالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يعني الروح في الجسد مثل النطفة في شنة، خلا تخرج في سبيل الله. قسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، يا نفس ما لك تكرهين الجنة، لطالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. قالوا ولما أخذ جعفر بن أبي طالب الراية يقولون جاءه الشيطان فمناه الدنيا وكرر له الموت، فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنين الدنيا، سمعه من حوله، الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنين الدنيا. سكين الشيطان، هم ليسوا معصومين لكنهم ليست الدنيا في قلوبهم، الشيطان إنما يستولي عليك بسبب الدنيا، مثل الكلب إذا شاف عندك عظم ما يفارقك حتى لو تحذفه يعود، أما إذا تشمم القلب وما شاف فيه دنيا وإيش يبيبه. قال ثم مضى قدما لا يلتفت، استشهد. سبحان الله ما يلتفت. الآن ستأتي أخبار الضربات كلها في وجهه في صدره، ما يلتفت أبدا. جعفر ما يلتفت، وزيد بن حارثة ما يلتفت، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه التفت التفاته فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في سريره إزرارا خفيفا. شوف قتال الصحابة حتى تعرف ما في أحد مثلهم، ما يلتفت كذا، ينصب وجهه للسيوف وللرماح وللأسهم إلى أن يموت ناصب وجهه وصدره. ما تقول بشر، ما تقول بشر هؤلاء رضي الله عنهم. الإيمان، الإيمان. قال مضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يعني، ثم قال: استغفروا لأخيكم جعفر فإنه شهيد، دخل الجنة يطير بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة، سموه جعفر الطيار. وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفر ملكا يطير في الجنة تدمى قادمته، ورأيت زيدا. سبحان الله العظيم. في رواية الله أعلم بها أن قال: رأيت زيدا كأنه دون جعفر، فجاء جبريل وقال: إن زيدا ليس دون جعفر، ولكن فضلنا جعفر لقرابته منك. لكن الراوي في واحد من آل البيت تخاف أنه زر في الحديث هذا، ما السند ما هو طيب، لأن يقول عن الواقدي عن فلان بن فلان بن عمر بن علي، يعني كأنه الله أعلم. ولا زيد بن حارثة سبحان كلهم والله كلهم ما نفاضل بينهم. وعلي بن عمر قال: وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر ما بين منكبه ووجهه 90 ضربة. لا إله إلا 90 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعن برم في وجهه وفي صدره. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. قال ابن عمر يحدث عنه نافع مولاه، قال: كنت بمؤتة معه، فلما فقدنا جعفر بن أبي طالب طلبناه في القتلى، فوجدناه وبه ما بين طعنه ورميه 90. قال: ووجدنا ذلك كله فيما أقبل من جسده. لا يا أبو، لا يا أبو، هذا والله الجوهر، شبهت خلقي وخلقي. قال عبد الله بن أبي بكر: أبوه مات في الشرك، لكن هذه كلمة تقولها العرب. وقال عبد الله بن أبي بكر: وجد في بدن جعفر أكثر من 60 جرح، ووجد به طعنة قد أنفذته، يعني دخلت إلى الجوف. لا إله إلا الله. وفي رواية الله أعلم بها، لأنها من رواية السابق نفسه، أن أحد الروم قطعه نصفين، المشهور أن قطعوا يديه فضم اللواء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفر في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء مصبوغ القوائم، يطير بهما في الجنة مع الملائكة. لا إله إلا الله، أبيض القوائم. ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة قبل أن يجيء خبرهما، نعاهما على المنبر وعينه تذرفان عليه الصلاة والسلام. قتل جعفر بالبلقاء بالأردن يوم مؤته، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اخلف جعفرا في أهله، اللهم اخلف جعفرا في أهله بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. وفي رواية الفضل بن دكين شيخ البخاري: كأفضل ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. الله أكبر. وأرسل إلى أسماء بنت عميس: ابعثي لي بني أخي. فأتي بهم فقال: اللهم إن جعفر قد قدم إليك إلى أحسن الثواب، اللهم اخلفه في ذريتي بخير بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. وعن عائشة قالت: لما جاء نعي جعفر وزيد كلهم أحب الناس إليه وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من شق الباب، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر قد لزمن بكاءهن. شوف بعض الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنههن. قالت: فذهب الرجل ثم جاء فقال: إني نهيتهن وإنهن لم يطعن. فقال عليه الصلاة والسلام: إنههن. فذهب الرجل ثم جاء قال: والله لقد غلبنني يا رسول الله. قال: إنههن. فذهب ثم أتى سبحان الله، فقال عليه الصلاة فقال: يا رسول الله، لقد غلبنني. تقول عائشة: فقال: احثوا في أفواههن التراب. ما استطاع ولن يفعل. قالت عائشة: فقلت في نفسي: أرغم الله أنفك، ما أنت بفاعل ولا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. سبحان الله العظيم. وفي لفظ: قلت في نفسي: والله ما تركت نفسك إلا وأنت مطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: احثوا في أفواههن التراب. قال تقول عائشة: ما تركت نفسك وأنت لن تطيع عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. هي تحاد عليه. وفرض النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر في خيبر 50 أوسقا من التمر كل سنة. الآن شوف، نحن ذكرنا مرة تصالح مع الناس في قصة عمرو بن العاص لما سألوا على المنبر من خير أنت ولا هشام بن عاص أخوه، قال أخي أسلم قبلي وهاجر قبلي وأمه شريفة من قريش وأحب لأبي مني. كذلك علي يقول تزوج علي أسماء بنت عميس بعد الصديق، فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر المحمدان، وكل واحد منهما يقول أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك، صغار توم. فقال لها علي اقضي بينهما يا أسماء. فقالت أسماء والله ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا من العرب خيرا من أبي بكر. شفت التصالح مع الذات، تكلم عن أزواجها السابقين بحضرة الزوجة الحاضر. فقال علي يا أسماء ما تركت لنا شيئا، يعني إذا كان هذا أفضل الشباب وهذا أفضل الكهول إيش بقى لي أنا؟ فقالت يا علي والله إن ثلاثة أنت أقلهم منهم لخيار، يعني كان كانت أقل الثلاثة والله إنهم خيار، يعني كانت أنت خيار من خيار. فقال علي لو قلت غير هذا لما قدتك. الله الله الله، شفت الرجل المليان ما عنده في هذا كله، الضعيف هو اللي دائما ينقل على كذا وكذا ويتبع النساء وإيش قال وإيش. رجل مليان ملأ السنابل، ملأ السنابل ينحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. قال لو قلت غير هذا لما قدتك، ما في كهل في العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الصديق، ولا في شاب خير من جعفر، والله إن علي إنها من جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور العمائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر. هذا نظرة أبي هريرة. ليش؟ قال أبو هريرة، وكان أبو هريرة وصل المدينة في نفس وقت أبو جعفر، في وقت جعفر، لا نذكر قصته. قال أبو هريرة وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، يعني شجاعة متناهية لا متناهية وسخاء لا متناهي. قال أبو هريرة كان والله إذا صلى العشاء ينقلب بنا جميعا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إنه أحيانا يخرج لنا العكة ليس فيها شيء، ما عند هذا. قال فيشقها فنلعق ما فيها، باقي السمن والرب نلعق. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سخاء شجاعة أشبهت خلقي وخلقي. هذا جعفر. إذن قدم ومعه مجموعة ضخمة، قرابة كلهم من قريش، قرابة 80 منهم خالد بن سعيد بن عاص ومنهم ومنهم ومنهم، ستأتي أخبار. الآن في مجموعة ثانية اللي وافقتهم في الطريق، خلنا نذكر خبرهم. أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه اختلفوا فيه اختلاف يسير، يعني في بعضهم قال إن أبو موسى الأشعري هو اسم عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، هذا يرجع نسبه إلى الجماهر بن الأشعر. الأشعر هذا اسمه نبت، اسمه نبت ولكن كنية الأشعر، أحد أبناء أدد بن زيد الأربعة اللي هم من أعمدة أهل اليمن. اليمن فيها حمير وفيها همدان وفيها مذحج وإخوته. أدد بن زيد هذا أبناءه أربعة نذكرهم دائما، منهم مالك وكنيته مذحج أو لقبه مذحج، وهم قبائل لا نهاية لها. ومنهم جلهمة ولقبه طيء، وهم قبائل لا حد لهم، طيء ومذحج. ومنهم حرب اللي من كندة على أحد الروايتين، ومنه لخم وجذام وغيرهم. والرابع نبت بن أدد بن زيد اللي منه اللي هو الأشعر، اللي هم الأشعريين. هذولا سكنوا في تهامة اليمن جهة الحديدة وزبيد وبيت الفقيه. وأم أبي موسى ظبية بنت وهب من عك أسلمت وماتت بالمدينة. يقولون في إحدى الروايات إن أبا موسى الأشعري قدم مكة وحالف سعيد بن عاص بن أمية أبا أحيحة، هذا اللي له عشرة من الولد سعيم هذا أبو حيحة، وأسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة وقدم مع أهل السفينتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. هذه رواية إنه أصلا قديم الإسلام وهاجر مع مهاجرة الحبشة، لكن هذا غير محفوظ. في رواية قال أبو موسى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب لأرض النجاشي، فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية فقدمنا وقدموا على النجاشي، القصة المشهورة. ولكن قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهب: ليس أبو موسى من مهاجرة الحبشة، وليس له حلف في قريش، ولكنه أسلم قديما بمكة، هذا صحيح، ثم رجع إلى بلاد قومه اللي هي في تهامة اليمن، فلم يزل بها حتى قدم هو والأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خيبر، مع في خيبر مع أهل الحبشة. قال: فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين، جعفر وأصحابه من أرض الحبشة. أيضا هذا ضبط أول حديث، ما ضبط آخر. هو ما توافقوا في المدينة، لا، سفينتهم جنحت بهم إلى الحبشة، ثم أتوا مع جعفر في سفينتين، سفينة فيها القرشيين والسفينة فيها الأشعرية. قال: ولذلك لم يذكره موسى بن عقبة من مهاجرة الحبشة، ولا محمد بن إسحاق ولا غيره. قال أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يوما: سيقدم عليكم أقوام هم أرق قلوبا منكم أو أرق أفئدة منكم. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى أهل اليمن، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحب، غدا نلقى الأحبة محمد، أي والله، محمدا وصحب، وفي رواية محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، سبحان الله. قال أبو موسى: هاجرنا من اليمن، من اليمن، في 54 رجلا من قومي، ونحن 3 إخوة، أبو موسى وأبو رهم وأبو بردة، ولذلك هو سمى أبو بردة ابنه على أخيه، وأبو بردة مشهور أخباره في العراق، ثم ابنه بلال بن أبي بردة أمير مشهور. قال: فأحرجتهم سفينتهم إلى النجاشي، يعني جنحت بهم، وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فأقبلوا جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما في سفينة واحدة أو في سفينتين. حين افتتح خيبر قال أبو موسى: فما قسم لأحد غاب عن الحديبية شيئا من خيبر إلا لمن شهد معه الحديبية إلا أصحاب السفينة جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم وقال: لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي. قال أبو موسى: وكنت أنا وأصحابي من أهل السفينة إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهم نازلون في بقيع بطحان. كانوا ينزلون الأشعريين هذولا 50 بيت كذا، نزلوا في بطحان في وسط الوادي، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله إني لأعرف منازل الأشعريين إذا نزلوا، إذا كانوا معي في جيش، وأنا لم أرى منازلهم بالنهار، يعني في النهار لم أدري أين نزلوا، وإني أعرف منازلهم بالليل من أصواتهم بالقرآن، سبحان الله، لهم أصوات عجيبة. وعاد أبو موسى هذا شيء آخر. وكان معاوية في خلافته نزل أبو موسى عنده في الشام، فكان معاوية يأتي في الليل وهو خليفة إلى دار أبي موسى يتسمع قراءته، قراءة أبي موسى سبحان الله مزمار مزامير آل داود، تأخذ بالألباب، تروح الليل كله وأنت بس سبحان الله، يعني تزيد القرآن عمق إذا سمعت منه، يعني تزيد حلاوة. وما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قال أبو موسى: نازلون نحن في بقيع بطحان، وكنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة العشاء، كل ليلة نفر منا. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أكلمكم وأبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الصلاة أحد غيركم. قال: فرجعنا فرحين بما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وفي مرة أتينا نستحمله، يعني كانوا أشعريين ما معهم شيء، قال: يا رسول الله احملنا، يعني أعطينا رواحل حتى نغزو معك ونجاهد. قال: فوافقنا منه غضبا، وهو بشر يغضب كما يغضب البشر، فقال: والله لا أحمله وما عندي ما أحمله. قال: فانصرفنا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من إبل الصدقة، فأرسل إلينا بخمس ذود غر الذرة، يعني من أحسن إبل الصدقة 5. قال: فقلنا: أنسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه ينزل علينا شيء، يعني هو حلف، فأتيناه فقلنا: يا رسول الله إنك قد حلفت إنك لا تحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. كانوا وافقوه وطلبوا منه وهو غضبان، سبحان الله العظيم. قال أبو موسى: وولد لي غلام فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، وكان أكبر ولد أبي موسى. قال عياض الأشعري في قوله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يروي هذا عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم قوم هذا، يعني أبا موسى. وفي رواية عن نعيم التميمي أن قال: سيد الفوارس أبو موسى. وفي رواية محفوظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يعني مزمار في حلقة، وبيعني شيء يتكلفه، لا كذا في حنجرته كأن مزمار من مزامير آل داود. قال أبو هريرة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل، فقال: من هذا؟ قال: عبد الله بن قيس. قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكذلك عن عائشة. وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى الأشعري يصلي بنا، كان أمر عمر على العراق. قال أبو عثمان: فوالله لو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط، البربط اللي هو العود، قط كان أحسن منه، يعني ما مستحيل أن تسمع صوت أحسن منه. وقال أنس بن مالك: إن أبا موسى قام ليلة يصلي في المسجد فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعن، سبحان الله، يستمعن القرآن. لما أصبح قيل له: إن النساء كنا يستمعن، فقال: لو علمت لحبرته لكنا تحبيرا ولشوقت كنا تشويقا إلى الجنة. سبحان الله، يعني الصوت إذا جاء، القرآن إذا جاء صوت بصوت لا إله، ما أذن الله، يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لو علمت لحبرته لكنا تحبيرا ولشوقت كنا تشويقا. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل إلى اليمن، وكان أبو موسى على مخلاف، معاذ على مخلاف، أبو موسى على المخلاف الاتهامي اللي هو جماعته، ومعاذ على المخلاف الجبلي كان مقره بالجند بين إب وتعز. فكانت ربما قرى المخلاف هذا تقترب من قرى المخلاف هذا فيلتقيان. فمر التقيا فقال أحدهم الآخر: حدثني كيف قراءتك؟ قال أبو موسى: أما أنا فأتفوقه تفوقا، يعني كذا استمتع بقراءة القرآن وأتفوقه مثل ما أستلذ بالشراب قليلا قليلا. وقال معاذ بن جبل: أما أنا فأقرأ ما شاء الله ثم أنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. سبحان الله، ما تدري هذا من هذا، لا إله إلا هذا، أصحاب محمد. ما يقول كم عندك من دراهم وش اشتريت وش بعت، لا، كيف القرآن معك، كيف صلاتك، كيف قراءتك، خلق الآخرة والله. ومرة جاء معاذ يزور أبو موسى، يزور أبا موسى الأشعري، فوجد عند رجل مربوط، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: هذا ارتد بعد إسلامه. فقال معاذ: ولما أخرتم؟ قالوا: سنقتله. قال معاذ: والله لا أنزل من راحلتي حتى تقتله. معاذ فما نزل من راحلته حتى قتل المرتد. وأخبارهم كثيرة رضي الله تعالى عنه. ومعاذ صاحبه يزيد بن عميرة، هو بن عمير، يقول: رأيته في اليمن فوقع حبه في قلبي فما فارقته حتى دفنته بالشام. من اليمن إلى الحجاز إلى الشام ما فارقت معاذ رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى لابنه أبي بردة: يا بني، لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء وجدت منا ريح الضان من لباسنا الصوف، يعني فقر. وقال أنس بن مالك: بعثني أبو موسى الأشعري لعمر، فقدمت على عمر فقال لي: عمر، كيف تركت الأشعري؟ أمير عمر، عمر يتفقد ولاته. قال أنس: تركته يعلم الناس القرآن. سبحان الله، أمير العراق مهمته بعد ما ينتهي من شؤون إمارته يعلم الناس القرآن. الله المستعان. فقال عمر: أما إنه كيس، يعني عاقل، ولا تسمعها إياه، الكلمة ذي لا تنقلها له حتى لا يفتن، أما إنه كيس. إعلام الموقعين لابن القيم كله مبني على كتاب عمر لأبي موسى في سنة القضاء. ثم قال عمر لأنس: وكيف تركت الأعراب؟ فقال أنس: قلت الأشعريين. قال: لا، الأشعري ليسوا بأعراب، بل أهل البصرة، البصرة كانت أكثرها من تميم وأسد وطي وكذا. فقال أنس: قلت أما إنهم لو سمعوا هذا الوصف منك لشق عليهم. قال: فلا تبلغهم، لا تبلغهم. قال عمر: فإنهم أعراب، إلا أن يرزق الله منهم رجلا جهادا، إذا جاهد وقتل قال جهادا في سبيل الله، فليس بأعرابي. وكان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده القرآن وقال عمر، هذا من رواية حماد بن زيد عن أيوب السختي يعني عن محمد بن سيرين، قال قال عمر بالشام 40 رجلا، ما منهم رجل لو كان يلي أمر الأمة إلا أجزى، فأرسل إليهم فجاء رهط منهم فيهم أبو موسى الأشعري. الشام فيها 40 من الأبدال من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من حديث الأبدال. ويقال أنهم كل ما مات واحد إلى قيام الساعة يخلفها الله أحد، لكن منهم مغمور ومنهم مشهور. فقال إني أرسلت إليكم لأرسلك، يقول لهؤلاء أرسل إليه فجاء رهط منهم أبو موسى، فقال إني أرسلت إليكم لأرسلكم إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم، يعني العراق. قال أبو موسى فقلت فلا ترسلني. قال يا أبا موسى إن بها جهادا أو إن بها رباطا. قال فأرسله إلى البصرة. قال الشعبي وأوصى عمر عند وفاته أن يترك أبو موسى في عمله بعد عمر سنة، ما حد يعزل. وقال عمر لأبي موسى شوقنا إلى ربنا فقرأ، سبحان الله، فاشتاقوا إلى ربهم وإلى لقائه وإلى الجنة. فجاء رجل فقال لعمر الصلاة، قال عمر أولسنا في صلاة. وكان عمر كلما رأى أبا موسى الأشعري يقول ذكرنا ربنا، فيقرأ عليه أبو موسى وكان حسن الصوت بالقرآن. وقال أبو موسى على المنبر من علمه الله علما فليعلمه، ولا يقولن ما ليس له به علم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين، أعوذ بالله من القول الله بغير علم، يعلم ولا يتكلف. وقال أبو موسى ما يسرني أن أشرب في نبيذ الجر، الجر الجرار الخضر إذا وضعت فيها الماء وضعت معه تمر قد يدب فيه الإسكار وأنت لا تشعر. قال ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي خراج السواد سنتين، خراج السواد ملايين سنتين. وقال أبو موسى في البصرة على المنبر أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أجريت فيها السفن سارت. لا إله إلا الله. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري إن العرب هلكت في عام الرمادة فابعث إليه بالطعام، فبعث إليه بالطعام وكتب إليه إني قد بعثت إليك بكذا وكذا من الطعام، وإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الأمصار فيجتمعون في يوم ويخرجون يستسقون. سبحان الله، رأي. فكتب عمر إلى أهل الأمصار، قال فخرج أبو موسى بأهل البصرة فاستسقى ولم يصلي، يعني ما صلى صلاة لكنهم يطلبون الله عز وجل. ولما نزل أبو موسى الأشعري بأصبهان عرض عليهم الإسلام فأبوا، فعرض عليهم الجزية فصالحوا، فباتوا على صلح وأصبحوا على غدر، فبارزهم بالقتال فلم يكن أسرع من أن أظهره الله عليه. ذكرنا أخبار أبي موسى في عهد الخلافة. ويقول رجل حدثتني والدتي عن جدها وكان قد نازل أبا موسى الأشعري بأصبهان وكان صديقا له، قال كان أبو موسى إذا مطرت السماء يقوم فيها حتى تصيبه السماء، أي المطر يعجبه ذلك. وقال أنس بن مالك قال لي أبو موسى الأشعري وهو أمير على البصرة جهزني فإني خارج يوم كذا وكذا. قال أنس فجعلت أجهزه فجاء ذلك اليوم، أجهزه فجاء ذلك اليوم وقد بقي من جهازه شيء لم أفرغ منه. قال يا أنس إني خارج. قلت لو أقمت حتى أفرغ من بقية جهازك. قال يا أنس إني قد قلت لأهلي إني خارج يوم كذا وكذا، وإني إن كذبت أهلي كذبوني، وإن خنتهم خانوني، وإن أخلفتهم أخلفوني. الله أكبر. فخرج وقد بقي من حوائجه بعد شيء لم يفرغ منه حتى لا يخلف الميعاد، لأنه قال يوم كذا وكذا. وين الصحابة؟ وين اللي بعده؟ قال لهم بطلع يوم كذا حتى ما بقيت أغراض ما كملت خلاص، حتى ما ولو كذبتهم كذبوني، وإذا رتع الراعي رتعت الرعية، وإذا خاف الراعي من الله ألقى الخوف من الله في قلوب رعيته. سبحان الله العظيم. وكلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته، وإذا خان الأب خانت الرعية، وإذا كذب الأب كذبت الرعية. يقول أبو بردة حدثتني أمي قالت خرج أبو موسى لما نزع من البصرة وما معه إلا 600 درهم أعطى عياله، نزل ما استكثروا من الدنيا هذا. وكان أبو موسى الأشعري يقول أنس إذا نام لبس تبانا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته. وقال أبو لبيد ما كنا نشبه كلام أبي موسى إلا بالجزار الذي لا يخطئ المفاصل. الله، الكلام يجي في المفصل تماما، ما يضرب في العظم منه ومن، لا، كالجزار الذي ضربه واحدة ويسقط عضو هكذا. وعن أبي بردة قال قلت لأبي موسى في طاعون وقع أخرج بنا إلى وابق نبدو بها، يعني تبدأ البادية. فقال أبو موسى إلى الله آبق لا إلى وابق، يعني أنا عبد آبق إلى الله ولكن ليس إلى وابق. وقال أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان في الحروب هذه اللي بينه وبين علي السلام عليك، أما بعد فإن عمرو بن العاص قد بايعني على الذي قد بايعني عليه، وأقسم بالله يا أبا موسى لئن بايعتني على ما بايعني عليه لأبعثن ابنيك أحدهما على البصرة والآخر على الكوفة، ولا يغلق دونك باب ولا تقضى دونك حاجة، يعني من خاصة الملك. وإني كتبت إليك بخط يدي فاكتب إلي بخط يدك. قال أبو موسى فقلت يا بني إنما تعلمت المعجم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتابة هذه ما تعلمها إلا على كبر، وكتب إلي بخط مثل عقارب، أما بعد فإنك كتبت إلي في جسيم أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أمر عظيم جدا، ولا حاجة لي فيما عرضت علي، يعني أنا مع الأمة ما أبغى أنك تولي أبنائي ولا أم. رضي الله عن معاوية عن أبي موسى. قال أبو موسى فلما ولي أتيته فلم يغلق دوني باب ولم تكن لي حاجة إلا قضيت، من أراد الله سخر الله له الناس، وكان معاوية يحبه لن تأتي أخباره. وقال أبو بردة دخلت على معاوية حين أصابته قرحته فقال هلم يا ابن أخي تحول فانظر، فتحولت فنظرت فإذا هي قد سبرت، يعني القرحة. قال فقلت ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين. قال فدخل يزيد بن معاوية فقال معاوية إن وليت من أمر الناس شيئا يا يزيد فاستوصي بهذا خيرا بأبي بردة، فإن أباه أبا موسى كان أخا لي أو خليلا لي، غير أني قد رأيته في القتال ما لم يرى. أبو موسى كان مع علي، ولذلك أرسل علي في الحكمين وأرسل معاوية عمرو بن العاص. وعن أبي بردة قال كان لأبي موسى تابع قد يكون من الجن فقذف الله في قلب الإسلام، فقال لي هذا التابع يوشك أبو موسى أن يذهب ولا يحفظ حديثه فاكتب عنه. قلت نعم ما رأيت، فجعلت أكتب حديث أبي موسى. قال فحدث حديثا فذهبت أكتبه كما كنت أكتب فارتاب مني وقال لعلك تكتب حديثي. قلت نعم. قال أتني بكل شيء كتبته، فأتيته فمحاه وقال احفظ كما حفظنا. وعن قتادة قال بلغ أبا موسى أن قوما تمنعهم من الجمعة ليس لهم ثياب، فخرج على الناس وهو الأمير في عباءه حتى يخفف عن الناس ويقتدون به. وقال أتى أبو موسى معاوية وهو بالنخيلة وعليه عمامة سوداء وجبة سوداء وعصا سوداء. وقال الحسن البصري وأنا سأذكر هذا الخبر، كان الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص أحدهما يريد الدنيا والآخر يريد الآخرة. أبو موسى لا شك وعمرو بن العاص يعني بشر، وضع يده مع معاوية بايع معاوية تريد يعني إن خلاص هذا حرب والحرب خدعة، هو راها كذا رضي الله عنه. والله قد عفى عن أصحاب محمد، والله لو يفعلون ما يفعلون، الله قد عفى عنهم ورضي عنه. والله قد قال عن أهل أحد اللي هم أفضل منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخر، سعة الصدر وسعة الأفق وسعة العقل في التعامل مع الأخبار ما هي، هذا عاد هذا كلام الحسن البصري. وقال مسروق بن أجدع كنت مع أبي موسى أيام الحكمين. الحكمين قصتها باختصار أنهم اتفقوا على التحكيم في صفين بعد ستة أشهر، واختاروا مكان يكون بالملي بين الكوفة وبين دمشق، فوجدوا دومة الجندل، يعني المسافة من الدومة إلى الكوفة وإلى دمشق واحدة. قال نجتمع بعد ستة أشهر، اجتمعوا. علي كان يريد يولي بن عباس لأنه ما يقوم القرش إلا قرش في دهائهم، وفي أكثر أصحاب علي من أهل اليمن رفضوا قالوا لا نريد واحد منا، فأرسلوا أبو موسى، اقترحوا أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كامل الدهاء وكامل، لكن عاد قريش قوم خصمون. فالمراد أن عمرو بن العاص في هذه الرواية المشهورة قال لي أبي موسى أو شيء أنه شيخ كبير وقدم قدامه خلاص يتكلم أمامه، يعني أشياء مرت في عهد الخلافة، فقال له اخلع صاحبك وأخلع صاحبي حتى نختار لأمة محمد. فأبو موسى رضي الله عنه قال خلعت صاحبي، يعني على أساس أنه مسترسل معه. فقال عمرو بن العاص اشهدوا أنه خلع صاحبه وأنا لا أخلع صاحبي، اشهدوا أن قد بايعنا أمير المؤمنين معاوية، وانفض التحكيم بدون فائدة. غضب أبو موسى رضي الله عنه وقال لا شأن لي فيكم ولا في الحكم ولا في الخلاف ولا في الفتن، وجاء هنا إلى مكة وأتى في شعب الآن يسمونه شعب أبي موسى عند مسجد الجن كذا اللي هو قريب من الحجون، اتخذ عش أو خص يعني بيت صغير ضيق، ومكث في مكة حتى مات رضي الله تعالى. فكان مسروق بن أجدع أبو عائشة يقول كنت مع أبي موسى أيام الحكم وفسطاطي إلى جانب فسطاطي، فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية من الليل، يعني في النهار مع أبي موسى ولجأ الليل راحوا لمعاوية يريدون الدنيا. فلما أصبح أبو موسى رفع رفرف فسطاطه وقال يا مسروق بن أجدع قلت لبيك أبا موسى، قال الإمرة ما تمر فيها والملك لمن غلب بالسيف. هذا الكلام الناس ترى مهما كانوا يبغون اللي غلب واللي يعطيهم، ما همهم لا في علي ولا في غيره، علي أفضل، لكن قال الإمرة ما تمر فيها، يعني كانت خلافة فهي بالإئتمار والشورى، وإن كانت ملك فهي لمن غلب بالسيف. هذا الكلام. وقال أبو موسى لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار. فبلغ ذلك عمر فقال صدق أبو موسى. وقال أبو موسى وهو يخطب وهو أمير إن باهلة كانت كراعا فجعلناها ذراعا. فقام رجل فقال ألا أنبئك بألأم منهم؟ قال من؟ قال عك والأشعريون أخوال أبي موسى وجماعة. قال وأبيك أولئك آبائي يا ساب أميره تعال. قال فأتى فضرب عليه فسطاطا تروح عليه قصعة وتغدو عليه أخرى، هذا سجنه فقط. قال أبو موسى إني لا أغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. وقال قتادة كان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم تحادب وحنى ظهره حتى يأخذ ثوبه ولا ينتصب قائما. قال أبو موسى يمنعني الحياء من ربي أن أقيم صلبي. ورأى أبو موسى قوما يقفون في الماء بغير أزر عراه، قال لن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر، أحب إلي من أن أفعل مثل هؤلاء. وقال أبو موسى لأن يمتلئ من خرائم الريح جيفة أحب إلي أن يمتلئ من عطر امرأة أو من ريح امرأة. وقدم أبو موسى وزياد بن أبيه على عمر بن الخطاب فرأى في يد زياد خاتم من ذهب، قال اتخذتم حلقة ذهب؟ أو فقال أبو موسى أما أنا خاتمي من حديد. قال عمر الحديد أنتن وأخبث، من كان منكم متختما فليتختم بخاتم من فضة. وما صفة أبي موسى؟ قالوا وصف أبي موسى الأشعري رجل خفيف الجسم وقصير وأثط، أثط يعني ما له شعر لحيها وقليل شعر لحيها، هذا وصف التهاميين سبحان الله، خفيف الجسم وقصير وآدم وأثط، رجل تهامي. وعمه قال النبي عليه الصلاة والسلام في أوطاس وسيأتي اللهم اجعل عبيدا أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة أو فوق كثير من خلق، فقتل يوم أوطاس. وقتل أبو موسى قاتل عمه، قال أبو وائل إني لأرجو أن لا يجتمع أبو موسى وقاتل عبيد في النار. ولما حضرت أبا موسى الوفاة دعا بنيه وقال انظروا إذا أنا مت فلا تؤذنن بي أحدا ولا يتبعني صوت ولا نار، وليكن ممشى أحدكم بحذاء ركبتي من السرير. ولما أغمي على أبي موسى بكت عليه ابنة الدومي دومة الجندل أم أبي بردة، فقال أبرأ إليكم ممن حلق وسلق وخرق، أو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يعني المرأة إذا حلقت شعرها أو خرقت ثيابها أو لطمت خدودها هذا معناه، أو رفعت صوتها الصالقة والحالقة والشاقة. وقال أبو موسى إذا حفرتم قبري فأعمقوا لي قعره، أعمقوا لي قبري. مات رضي الله عنه سنة 52 بخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا الآن وفد جعفر ووفد أبي موسى. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نذكر وفد الطفيل وأبي هريرة وترجمة الاثنين، ثم نبدأ في قصة خيبر رضي الله تعالى عنه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.